الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا بفضل الله عز وجل نعالج أصول العقيدة، هذه الأصول التي هي الأساس وهي الأصل وهي الدعامة الأولى والأخيرة. لا حرج. للمخرج مما نحن فيه، هذه الأصول رصدنا منها قبل ذلك أصل الإيمان بالله، الملائكة، كتب الرسل، وما زلنا نعالج الأصل الخامس الذي هو أصل الإيمان باليوم الآخر. عشنا قبل ذلك مع حلقة من هذا الأصل الإيمان باليوم الآخر، ورصدنا القيامة الصغرى، وتحدثنا عن الموت وعن القبر وعذاب القبر وجملة أسباب عذاب القبر وجملة أسباب عذاب نعيم القبر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النيران. وما زلنا بفضل الله عز وجل نعالج هذا الأصل، لنتحدث في هذه الحلقة عن القيامة الكبرى، عن يوم الحاقة، عن يوم القارعة، عن يوم الزلزلة، عن يوم الصاخة، عن يوم الطامة الكبرى. أخبر ربنا سبحانه أنه آت لا ريب فيه. قال ربنا سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأقسم ربنا أن هذا اليوم آت لا ريب فيه، فقال: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال ربنا سبحانه: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. بل وأقسم نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. بل وأمرنا ربنا أن نتجهز لهذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأخبر ربنا أنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أزفت الآزفة وقال: اقتربت الساعة. وقال: اقترب للناس حسابهم. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. متى الساعة؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يفاجئهم بهذه الساعة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنها قريبة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأكد ذلك. ومع هذه الدلائل كلها، وأنها ستكون يوم الجمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من رحمته بعباده أنه جعل بين يدي الساعة علامات وأمارات تدل عليها، وهذه العلامات على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فهي على هذه الأنواع الثلاثة التالية: علامات ظهرت وانقضت، وعلامات لا تزال تظهر وتتكرر، وعلامات لم تظهر بعد. هذه علامات الساعة الصغرى، وجل هذه العلامات وقع على أرض الواقع، وسيتضح هذا من خلال هذا البيان التالي إن شاء الله. أولا علامات مضت وانقضت. على رأس هذه العلامات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى حيث جمع بينهما صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: اعدد ستا قبل الساعة. وذكر صلى الله عليه وسلم موته. إذن العلامة الأولى بعثة النبي ووفاة النبي، وهذه وقعت وانقضت. وكذا من العلامات انشقاق القمر. قال ربنا سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وإذا بالقمر قد انفلق إلى فلقتين. قمر انفلق إلى فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اشهدوا. فهذه من علامات الساعة الصغرى التي أتت وانقضت. كذا من العلامات نار الحجاز التي تضيء أعناق الإبل ببصرة، وهذه أيضا وقعت في القرن السادس الهجري. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، نظرا لهولها وشدتها. وهذه وقعت وحدثت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذا من العلامات التي وقعت وانقضت ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر. نعال. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. عارف الطرف؟ طرف الوجه يشبهه طولا طولا مع تدور شديد، مع نتوء الوجنتين نظرا لكثرة اللحم عليه. وهؤلاء كما قال أهل العلم هم التتار. وهذه من العلامات التي وقعت وانقضت. أما العلامات التي وقعت ولا تزال تقع وتتكرر، فعلى رأسها قلة العلم، وهذا أمر ملحوظ معهود. أين طلبة العلم؟ قليل ما هم. حتى في وقت المحن والفتن كنا نجد القوم يهغلون نحو العلماء ويبحثون عن العلماء ولا يفارقون مجالس العلماء. وقت الفتن، وقت الابتلاءات، وقت الإحن، وقت الشدائد. ومع ذلك وللأسف في الآونة الراهنة وجدنا القوم خرجوا على العلماء، وهذه آفة عظيمة. لأجل هذا من علامات الساعة الصغرى قلة العلم. اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في قلة العلم وكثرة الجهل وانتشار الزنا وانتشار الخمر وقلة الرجال وكثرة النساء، كل هذا من علامات الساعة الصغرى. في أرض الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك. كذا من علامات الساعة فقد الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وهذا أمر واقع ولا يزال يقع ويتكرر. قال ربنا سبحانه: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الدين، الدين كله، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانات المرأة، أمانة أولاد، أمانة. لأجل هذا الواقع يعالج من خلال حديث عقبة بن عامر حينما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، من نجا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وتأمل هذا التوجيه النبوي من فم النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك في الوقت الذي كسر فيه القيل والقال، في الوقت الذي انتشرت فيه القنوات الفضائية من غير تثبت، في الوقت الذي انتشرت فيه الصحف من غير تروي. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، لأن الإصلاح لم يبدأ أبدا إلا من وراء هذه الأسرة، من وراء الأفراد. يقول صلى الله عليه وسلم له: وليسعك بيتك، ابدأ بإصلاح نفسك وإصلاح زوجك وأولادك. فالمجتمع صلاحه مبناه على صلاح الأفراد، لن يتأتى الصلاح للمجتمع بأسره إلا إذا صلح الأفراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أي انشغل بعيوبك عن عيوب الآخرين. وهذا منهج نبوي مكين متين، لكن لو تدبر القوم مثل هذا. كذا من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولا تزال تظهر كثرة الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا على أرض الواقع، لولا تزاحم الأمر علي في قضية المقرر المنهج وهذا الأمر كنا نزلنا بهذا على أرض الواقع. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. فتن ميوعة عقدية، تجد فتن شهوات، فتن شبهات. شوف الشباب أخبرهم الآن، شباب شهوات والشبهات فتن. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي خير من الساعي فيها. ويخبر صلى الله عليه وسلم عن خطورتها ويبين ويوضح صلى الله عليه وسلم. كذا من علامات الساعة الصغرى كثرة الهرج. وما هو الهرج؟ القتل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. اسمع هذا الأمر: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا يا رسول الله ومعنا عقولنا، يعني يقتل بعضنا بعضا ومعنا عقولنا، هذا أمر لا يعقل، ومعنا عقولنا. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. بل قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وهذه من علامات الساعة التي وقعت ولا تزال تقع وتتكرر. ما يجري الآن في سوريا، وما يجري الآن في مصر، وما يجري الآن في سائر بقاع الأرض، كثرة الهرج. حتى قال صحبه للنبي عليه الصلاة والسلام ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله، قال أجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا، كذا من علامات الساعة تداعي الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قفعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا ويوضحه، وهذا في أرض الواقع ماثل واضح جلي، أمر لا لبس فيه ولا غموض. تداعت الأمم بأسرها على أمة الإسلام، كل يقول هلموا هلموا، فلقد تخلى المسلمون عن دينهم، قتلوهم ذبحوهم شردوهم انتهكوا أعراضهم، وهذا ماثل بين أيدينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع دنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا، اسمع هذا الكلام وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وهذا متوافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا من العلامات استحلال الزنا والحرير والخمر والمعازف، معازف الموسيقى، وهذا الآن ما أكثره ما أكثره. يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قالوا يا رسول الله ما السبب؟ قال إذا ظهرت المعازف، معازف يعني موسيقى، إذا ظهرت المعازف والقينات، قينات مغنيات، واستحلت الخمر. وهذا على أرض الواقع ماثل، بل هناك دور ترخص للخمر، دور مرخصة لبيع الخمر والاتجار فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. وفي رواية أخرى قال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبح قد قردة وخنازير. وقال صلى الله عليه وسلم يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، حرى يعني زنا، والحرير والخمر والمعازف، وهذا متوافر في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلال المقاييس وانقلاب الموازين. قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وكأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع، وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتأمين الخائن وتخوين الأمين. وقال إذا وشد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كثرة الظلمة وكثرة الكاسيات العاريات. قال صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع تماما. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. قال صلى الله عليه وسلم: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا وجد ولا زال يوجد ويتكرر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما قال أهل العلم انتشار الظلمة، كالذي كان يجرى في المعتقلات وغير ذلك، كان يأتون بأصيات كأذناب البقر. عرف الصيت هذا، صوت هذا كان أمره يعني نسأل الله السلامة والعافية، بمجرد أن تأخذ منه ضربة واحدة قد تفقد فيه لبك وعقلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير لهذا. عرف الجماعة اللي كانوا بينزلوا في المظاهرات أو في غير ذلك، انظر لما بأيديهم تجد ظلم فاحش ومنتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك أحاديث عامة في علامات الساعة الصغرى التي لا تزال تظهر وتتكرر، من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وقد وقع، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. دداء يصيب الغنم في أنوفها فينزل من أنوفها شيء فتموت فجأة، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر روم وهم النصارى فيغدرون فيأتوكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000. ومنها حديث جبريل: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقال صلى الله عليه وسلم كذا من علامات الساعة: إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، وهذا موجود على أرض الواقع. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. ما معنى تسليم الخاصة؟ أي أن يسلم الرجل على من يعرف. انظر للواقع، هذا كل في أرض الواقع موجود، وفي سوء التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. تجارة، شوف اليوم المحلات التجارية والأحوال الموجودة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ما معنى ظهور القلم؟ كثرة التأليف، كثرة التأليف، وهذا موجود. ومع كثرة التأليف هناك انتشار للجهل وقلة للعلم وكثرة الزلازل. كل هذا مما رصد في علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولا تزال تظهر وتتكرر. وهناك علامات لم تظهر بعد، ومنها عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. جزيرة العرب، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، زكاة المال، وحتى تعود أرض العرب بروجا وأنهارا. طبعا في آية من هذه بدأوا يحفرون الآبار ويزرعون البساتين هنالك. وكذا من العلامات انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات سينحصر، إما أن يذهب الماء وإما أن يتحول مجراه، وينحسر عن نهر وينحسر عن جبل من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب. عارف ما بتكلم بقول ايه؟ جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 100، اسمع هذا المعنى، 99 من كل 100، 99. يقول الذي ينجو لعلي أكون أنا أنجو، ويقول صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيف تعلم هذا وأنت بعيد عن دروس العقيدة وعن دروس التي رسمت الطريقة وأبانته ووضحته؟ وهذا منهاج النبوة قائم وثابت، ودلائل النبوة تترى ولا حصر لها، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كذا من العلامات تقارب الزمان. التقارب المعنوي ظهر، لكن التقارب الحسي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام نحن في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الشفع وكاحتراق السعفة. عارف جريدة النخل سعفة هذه التي تكون بها؟ تقول صلى ما تكون الساعة كاحتراق هذه كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر من علامات الساعة التي لم تظهر بعد تكليم السباع والجمادات للإنس، تكليم السباع والجمادات للإنس. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته تكلمه وشراك نعله ويخبره فخذوا بما أحدث أهله بعده حدث. هذه من علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد. كل هذا مرصود وغيره تحت باب علامات الساعة الصغرى، منها ما ظهر وانقضى، منها ما ظهر ولا يزال يظهر ويتكرر، منها ما لم يظهر بعد. أما علامات الساعة الكبرى فهي علامات إن ظهر منها واحدة فالبقية على أثرها تترى، كعقد خرجت منه واحدة فأتى ما بعده تباعا وقامت القيامة. لأجل هذا أخبر ربنا سبحانه وحذر ونبه أن هذه العلامات إشارات سريعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأجل هذا علامات الساعة الكبرى علامات واضحة على هذا النسق. على رأس هذه العلامات خروج المهدي، والمهدي محل خلاف بين الناس وبين الفرق، فمن الفرق من أنكر المهدي، والأدلة بلغت حد التواتر المعنوي، فلهذا لا مجال للإنكار عند أهل السنة والجماعة. ومن الفرق من زعمت وجوده لكن اعتقدت فيه غير عقيدة أهل السنة والجماعة، كالشيعة الروافض الذين يزعمون أن محمد بن الحسن العسكري هذا دخل سرداب وأنه المهدي المنتظر، وكل يوم جايبين دابة واقفين أمام السرداب هذا لينزل محمد بن الحسن العسكري ليركب الدابة وينصرف. وهذا الإمام الثاني عشر، وهذه خرافة، هذه خرافة. ما أحد يدخل داخل السرداب ويشوفه، خلاص انتهت القضية، يبقى هكذا على هذه الحال؟ فما انتهت القضية يعني يضبط هذا المعنى وينهي القضية، لكن مشاكل موجودة. بركات نسأل الله السلامة والعافية. ولكن اختفى منذ أكثر من 1000 عام وعمره 5 سنين ودخل حضرته السرداب. ده هراء، هذا تلاعب، عنده طعام وشراب وأحوال كده على هذه الحالة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام حقيقة لا يخرج إلا من المجانين ولا يقبله إلا المجانين. يعني الذي يأخذ هذا الكلام ويعتقده أظن هذا رجل مجنون. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. يعني هذه عقول عفنة تقبل هذا الأمر. يقول لك هذا رجل في السرداب، طب هذا أمر طيب، هو في السرداب، أتفق معكم أنه في السرداب، يعني موجود أو موجود، ما يصعد أحد وينزله من السرداب بدل ما نبقى طيلة العمر مستنيين وينزل. وهذا عجب، لكنه اعتقاد، واعتقاد هؤلاء اعتقادات عفنة. حتى اعتقاد التقية والاعتقادات اللي موجودة في أرض الواقع. طبعا نبهت على قضية لما نزلوا مصر هنا وعمل ضحكوا على القوم وقال لك نعمل وثيقة بعد سب أم المؤمنين عائشة والكلام ده. المسائل أصلا عندهم اعتقاد في التقي، وقول لك إن أنا ما عملش كذا وكذا والأمور واضحة، لكن على أرض الواقع يصنع ما بدا له. والأمة طبعا فرحت بمثل هذه الأقوال وفتح الباب إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. على رأس علامات الساعة الكبرى خروج المهدي. كم يمكث في الأرض عندما يبعث فيها؟ 7 أو 8 أو 9 سنين. طوله 4، ليس بالطويل ولا بالقصير. لونه مشرب بحمرة. صفاته أجل الجبهة، يعني واسع الجبهة. حفر شعره عن مقدم رأسه. أقنى الأنف. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عنه فيقول المهدي مني، وأجل الجبهة، أقنى الأنف، دقة في أغنبة الأنف مع حدب في وسطه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. ويقول والمهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليلة. وهو من ولد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، من سلالة فاطمة، ولد الحسين، من ولد الحسن. صفاته أدق الحاجبين، كث اللحية، براق الثنايا، مفرق ما بينها، ثنادي مقدمات الفم، هذه هو براق هذه الثنايا مفرق ما بينها. خروجه يخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وعند انتشار الفتن. يخرج وهو خليفة راشد يصالح القوم، ويعيش الناس في أمن وأمان في عهد المهدي المنتظر باعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحصي المال حسيا ولا يعده عدا. المال. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. اسمع هذه الدلائل البينة. لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، إذن اسمه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. المهدي عندما يبلغ من العمر 40 سنة مولده المدينة، يهاجر من المدينة إلى مكة من شدة الفتن، يخاف على نفسه من الفتن ومن القتل. وهناك في الحرم بجوار الكعبة بين الركن والمقام يبايعه عدد من علماء الأمة، ويكثر أهل الصلاح حوله، فإذا انتشر خبره خرج جيش كبير ليقضي على المهدي ومن معه. قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا لا، ليس هذا لم يرد، هذا لم يرد، إنما يبايعه أهل العلم ثم يكثر الناس عليه فيجهز لقتاله كما قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أمنا عائشة: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نجاتهم، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل ينصر المهدي ويؤيده ويحفظه، ويقوم المهدي بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكم الإسلام في القوم بشريعته الغراء، ويحكم بين الناس بالعدل، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وينتشر الأمن والأمان في عهده، حتى إن الذئب ينام مع الغنم، الذئب ينام مع الغنم في مكان واحد، لا يخشى على الغنم منه، بل ويلعب الصبيان بالحيات والعقارب، الأولاد يلعبون بالحيات والعقارب، لا يخشى على الصبيان منها. ثم بعد ذلك يفتح الدنيا من مشرقها إلى مغربها، ويملك الدنيا كلها كما ملكها ذو القرنين وسليمان بن داود عليهما السلام. ثم يهاجر المهدي إلى بيت المقدس. تأمل هذه الخطوات. إذا مولده المدينة، هاجر من المدينة إلى مكة، بويع هنالك ونصره الله عز وجل هنالك، وملئت الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وملك الدنيا بأسرها. ثم يهاجر إلى بيت المقدس، ورا هذه واردة، لكن أنا أقتصر في الأحوال لأجل ذكر العلامات أجمع. فالضابط في مثل هذا أنه بلغ بيت المقدس، وهناك يأتيه ملوك الدنيا مقيدين بالقيود، ويملك كل بقاع الدنيا. وبينما هو كذلك في بيت المقدس، إذ يظهر الدجال، وينزل عيسى بن مريم من السماء، وقد أوى المهدي ومن معه إلى بيت المقدس، فيأتي عيسى بن مريم وقد أقيمت الصلاة، فعندما يريد المهدي أن يدخل للصلاة بالناس إماما، يرى عيسى بن مريم فيطلب منه أن يصلي بالناس إماما، فقال عيسى: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. فها هو المهدي يصلي بالناس إماما، وعيسى بن مريم يصلي خلفه، وها هو الدجال قد جاء وظهر بفتنته العظيمة. لأجل هذا العلامة الثانية: المسيح الدجال. المسيح الدجال صاحب فتنة عظيمة، وفتنته لم تشهد البشرية مثيلها عبر التاريخ، ولذلك ما جاء نبي إلا وحذر أمته وأنذرها من الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح مسيحا لأن عينه ممسوحة، أما عيسى عليه السلام سمي مسيحا لأنه كان يمسح المريض فيشفى ويبرأ بإذن الله عز وجل. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه قال: يا أيها الناس اثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. ثم وصفه صلى الله عليه وسلم. ما صفة الدجال؟ وتأمل هذه الصفات، لأن من سبل النجاة من فتنة الدجال أن تعرف صفاته جيدا. الصفة الأولى أنه أعور العينين، عينه اليمنى ممسوحة لا يبصر بها، لا عين فيها ولا حاجب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. إن أما اليسرى فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يسرى بارزة ناتئة خضراء عليها ظفرة من اللحم تغطي على البصر فلا يرى بها إلا رؤية خفيفة. تأمل هذه الحالة، هي صفة من؟ دجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنظر أمته الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم سواء كان يكتب أو لا يكتب. إنه رجل قصير جسيم أحمر أجعد الرأس أعور العينين أفحج الرجلين. تأمل هذه الصفات، هذه صفة المسيح الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير، تأمل الذي يقول أنا ربكم، رجل قصير فحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حدوراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. أفحج أي متباعد ما بين ساقين، متباعد ما بينهما. على هذه الحالة القذرة، على هذه الحالة سبحان الملك، ومع ذلك صاحب فتنة عظيمة جسيمة ستعلم أمرها الآن. إذن هو قصير، ومع أنه قصير جسيم. نعم، تصور هذه الحالة، يعني قصير وجسيم وأعور وأجعد الرأس شعر، أجعد الشعر وأفحج ما بين ساق، يعني حاجة عجيبة جدا. بمثل هذه الحالة يصفه النبي عليه الصلاة والسلام ويوضحه صلى الله عليه وسلم. ثم من صفاته أنه عقيم لا يولد له ولا يصل إلى المدينة ومكة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة. لأجل هذا من أسباب النجاة الفرار إلى المدينة أو مكة. ومع هذه العلامات البارزة الواضحة إلا أنه صاحب فتنة عظيمة. من فتنته أنه يأتي إلى السماء التي لا تمطر فيقول لها أمطري فتمطر، وإلى الأرض أنبتي فتنبت. بالله عليك لو في الموطن ده، وطبعا حضرتك لا عندك عقيدة ولا أي إشكال ولا أي أمر، مثلا وجدت واحد على هذه الحالة بينظر للسماء لها أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت، فتنة عظيمة، فيفتن القوم به. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم أي الدجال فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم الماشية أطول ما كانت جرا أي لبنا أكلت، وأسبغه ضروعا وأمد خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، ناس أصحاب العقيدة، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، فهم يعني مكذبين، خلاص ممحلين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، فعند فتنة. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. الجماعة بتوع الأثار، شايف الفتنة، مر على مكان كده يقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاشيب النحل. تكرت سريعا آثار وحاجات كده من باطن الأرض تخرج كل هذه فتن. طبعا لو ظنك بقى في الزمن والجشع اللي موجود والمسائل اللي موجودة على أرض الواقع إيه الحال؟ الأثار الدجال من فتنه أنه يأتي ومعه مثل الجنة والنار. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار مؤجد، فمن أدرك ذلك منكم فليأت النهر الذي يراه نارا، اسمع الكلام هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه ماء بارد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتنة الدجال ووضح الطريق والسبيل. ومن الفتن التي ستكون مع الدجال سرعة انتقاله في الأرض، أنه سريع الانتقال. سئل صلى الله عليه وسلم عن سرعة الدجال فقال: كالغيث استدبرته الريح. ومن فتنته استجابة الشياطين لأمره. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال للأعرابي فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ إن أحييت لك الوالد والوالدة أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فتن، فيقولان: يا بني اتبعه. فأما المعنى ده يعني يوجدهم ثم يقولان له: اتبعه فإنه ربك. لا إله إلا، فتن. لأجل هذا لن يثبت في مثل هذا المقام إلا أصحاب العقيدة السليمة الصحيحة. ومن فتنته أنه يأتي كل مكان على وجه الأرض ويذهب نحو المدينة ويحاول أن يدخلها، فيجد الملائكة قد وقفت على أبوابها بأسلحة فمنعته من الدخول، فينزل الدجال على سبقة تلي المدينة. خلي بالك، يريد أن يفتن أهل المدينة. طبعا الناس الذين ليس لديهم ثوابت يخرجون من المدينة إليه. تأمل هذا المعنى، إن الدجال فتنته تأتي حتى على أهل المدينة، حتى يخرج شاب من المدينة هو من خيرة الناس يومئذ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث متصلا حول المسيح الدجال كعلامة من علامات الساعة الكبرى. يأتي على سبقة تلي المدينة، فيخرج أناس من المدينة ليشاهدوا فتنة الدجال، حتى يخرج شاب من شباب المدينة هو من خيرة الناس يومئذ، فيذهب إلى الدجال ويقول له: أشهد بالله إنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله. كلام واضح. فيأخذه الدجال وينشره بالمنشار فيقطعه إلى قطعتين، ثم يمشي الدجال بين قطعتي الشاب، يمشي بينهما، ثم يقول له: قم. فيقوم الشاب حيا مرة ثانية. تتستشعر مدى هذه الفتن؟ تصور مثل هذه الحالة، ينشره ويمشي فيفلقه إلى فلقتين، ثم يمشي بينهما، ثم يقول: قم. فيستوي قائما، فيقول له الدجال: أتؤمن بي؟ طبعا أصحاب العقيدة السليمة، فيقول: لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك أنت الدجال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من أين يخرج الدجال؟ يخرج من قبل المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان، ويظهر أمره للمسلمين عندما يقوم بين الشام والعراق. كم يمكث في الأرض؟ 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. صور الصحابة ماذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الصحب الكرام: يا رسول الله، أيكفينا في هذا اليوم الذي هو كالسنة صلاة يوم واحد؟ الصحابة يسألون عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اقدروا له قدره، أي انتظروا قدر ما تنتظرون في يومكم، وصلوا الصبح ثم انتظروا وصلوا الظهر على قدر ما تقدرون لليوم في صلواتكم. من الذي يتبع الدجال؟ يتبعه اليهود والذين لا دين لهم، لأن اليهود يحبون الفساد ويحبون نشر الضلال في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. تأمل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. على مثل هذه الحالة جاء الدجال يملأ الأرض جورا وظلما، فلما وصل إلى المدينة وعجز عن دخولها رجع إلى بيت المقدس، وهناك في بيت المقدس يصلي المهدي إماما بالمسلمين، ويصلي خلفه عيسى بن مريم. فإذا انتهت الصلاة وعلم عيسى أن الدجال قد جاء إلى بيت المقدس، خرج عيسى ليدرك الدجال، فإذا رأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيضربه عيسى ضربة عند باب اللد في فلسطين، فيقتل الدجال، ويهرب الذين كانوا معه خلف الأحجار والأشجار، فينادي الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتل، إلا الغرقد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من شجر اليهود. وعلى هذا يكون أمر الدجال كعلامة من علامات الساعة الكبرى قد اتضح، لكن كيفية النجاة من فتنة الدجال؟ الأمر الأول أن تعرف صفاته جيدا، أن تعرف صفاته جيدا. أجل هذا الشاب الذي خرج إليه قال: لذت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يبتعد عن الدجال حتى لا يفتتن به لما معه من الشبهات الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا اضطررت لمواجهته فاثبت واصدع كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاثبتوا عباد الله. كذلك أن يثبت على الحق ولا يفتتن بما معه من الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أي الدجال خارج خل بين الشام والعراق، فعاث يمينا، يعني عاث يمينا، أفسد يمينا، وعاث شمالا، أفسد شمالا، يا عباد الله اثبتوا. كذلك أن يستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل صلاة إذا جلس للتشهد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أن يحفظ كذلك 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 10 آيات من أول سورة الكهف. أن يذهب إلى مكة أو المدينة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، أنقاب يعني على مداخل المدينة، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه أي الدجال لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. كذا أن يكون على علم بالكتاب والسنة ليفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ليفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا أمر في غاية الخطورة، لأن التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يجعلك تميز ويجعلك تنطلق على طريق واضح ثابت. جماعة اليوم اللي بيتلاعبوا بباب الولاية ويقولون لك بمسألة الضرب والمسامير والأحوال هذه التي يصنعونها أمام القوم حتى يدعي القوم أنهم من أولياء الله عز وجل ويزعم وتزعم لهم الولاية، هؤلاء لا يفرقون بين الولاية، ولاية الرحمن وولاية الشيطان. أي لهذا المسيح الدجال يأتي على رأس أولياء الشيطان، فهو يصنع من الفتن العديدة والعديد حتى يأتي على الشاب فيفصله فلقتين ويمشي بينهما ويقول له استوي قائما فيستوي قائما، فتنة. ومع ذلك لن يثبت حينئذ إلا أصحاب العقيدة السليمة الذين يميزون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا أمر ثابت. وكذا من علامات الساعة الكبرى، وهو ما سيعالج إن شاء الله في الحلقة القادمة، نزول عيسى عليه السلام، لنأتي على علامات الساعة الكبرى إن شاء الله في الحلقة القادمة، لنكون بذلك قد انتهينا من القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. بقي أمر أود التنبيه عليه، المسائل المتعلقة بالفرقة الثانية خاصة قضية الأبحاث. كنا قد شرعنا في المسائل التربوية والمسائل العلمية، كانت المسائل العلمية متعلقة بكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا محل اتفاق إن شاء الله لأجل أن تخرج من العام الدراسي وأن تطبق أصول العقيدة. الأمر الثاني المناهج التربوية، إن شاء الله أعطيك برنامجا تربويا كاملا، هذا البرنامج يتم تصويره وتستقيم عليه في حياتك، هذا بينك وبين ربك، لكن استعن بالله عز وجل. هذا أمر لا أطالعه، لكن هو إليك لأجل أن تتحرك به فتتحرك بالعقيدة على أرض الواقع. الأمر الثالث الدروس التربوية والدروس الدعوية التي تؤخذ من وراء الأصول الاعتقادية، يعني سنرفعه عنكم إن شاء الله مبلغ الرفق فقط، لكن من أراد أن يصنعه ويكمل هذا الأمر ويتمه ويعرضه علي فله عندي أمر عظيم إن شاء الله. الأمر الثالث قضية الأبحاث، كنا أخذنا بحث في الإيمان بالملائكة، وبحث آخر في الكتب، وبحث ثالث لا أخذنا في الكتب وأخذنا في الرسل. أخذنا في الملائكة وأخذنا في الكتب وأخذنا في الرسل، كيف نبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للعالمين. فأنا الآن المرصود معي ثلاث أبحاث لا أخبرتكم به، أخبرت بالمحاضرة. طيب بعض الشباب يثبت الأمر خلاص. فالأمر الثالث أنا معنا الآن ثلاث أبحاث، نكتفي عند هذا الحد في الأبحاث إن شاء الله، وأنا محتاج أبحاث سريعة، الأبحاث التي ترصد اجعلها يعني لا تتوقف معها كثيرا، لكن من باب فقط أن تبحث في الكتب وأن تطالع قضايا الاعتقاد من خلال كتب التراث وغير ذلك، وتهتم أصلا قضية الأبحاث فيكم يعني قضية غائبة. لأجل هذا أود أن حضرتك لا تدخل المعهد وتخرج منه وأنت بعد لم تعد بحثا، أو يعني تخرج عن إطار الكتاب المقدس كتاب المقرر، يعني أعني هذا. طالب العلم طبعا لا يتوقف عند كتاب، طالب العلم يأخذ أصول ويتحرك لما بعد هذه الأصول كي يجمع مادة علمية أصيلة متينة يتحرك من خلالها. لأجل هذا أود أن الآن بالنسبة للقضايا العلمية المطروحة معنا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة دكتور فريد، بالنسبة للمنهج التربوي إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن عز وجل أعطيكم المنهج التربوي للتصوير. الأمر الثالث معنا ثلاث أبحاث، بحث في الملائكة، بحث في الكتب، بحث في الرسل، رصدت هذا البحث هو رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نبلغها للعالمين، الكتب والرسل. لا ده بينهما فوارق كثيرة جدا جدا، ف اضبط هذا إن شاء الله ويتم تسليمه على آخر شهر 4، آخر محاضرة في شهر 4 أخذ الأبحاث إن شاء الله. طيب على آخر شهر 4 إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.